مجافاه صاحبها وسؤاله هل صدرت من هذه الفتوى، سواء كانت مشافاه او بالكتابه او بالهاتف، حتى يستيقن الامر وحتى يحتاط لدينه. والله المستعان. اللهم استعان، جزاكم الله خيرا. اذا كانت الفتوى بصوت المفتي فهي المعتمده. نعم، يزول الاشكال اذا سمع صوته ويفهمه جيدا. نعم، يزول الاشكال. اما اذا اشتبه لصوته فليسال ايضا. اذا توجيهكم بالنسبه لتلكم الفتاوى في الصحف والمجلات المتعدده؟ نعم، مثل ما تقدم، وهو الواجب ان لا يعتمد عليها الا بعد التثبت من صدورها ومن افتابها وبعد العلم بانه اهل لذلك. إذن يجب معرفة من هو المفتي. نعم. فإن كان أهلا للفتوى اعتمدت فتوى. نعم. وإن لم يكن فالأمر غير بعد غير. سؤاله والتأكد أنها صدرت منه. بارك الله. نعم. فيكم وجزاكم الله. نعم. رسالة وصلت إلى البرنامج من السودان، وباعثتها إحدى الأخوات المستمعات، تقول سين ميم ألف. أختنا لها ثلاثة أسئلة. في سؤالها الأول تقول: لي جدة كبيرة السن لا تستطيع الوضوء بحجة الرطوبة في رجليها، وتترك الصلاة بحجة عدم الوضوء، رغم أننا بينا لها التيمم وكيفيته، أفيدونا جزاكم الله خيرا. الواجب على المريض وعلى كبير السن مثل الواجب على غيرهما مع الاستطاعة، فعليهما الاستنجاء أو الاستغفار عما يخرج من السبيلين، وعليهما الوضوء الشرعي، وعليهما الغسل إذا حصل جنابه. كل هذا معروف في الشرع المطهر. ومن عجز عن الوضوء لمرض يمنعه من ذلك أو عجز يمنعه من ذلك وتيسر أن يوضئه وجب ذلك، وإن تعسر هذا وهذا تيمم بأن يقرب له التراب في إناء أو في منديل أو في أشياء، يضرب التراب بيديه ويمسح بهما وجهه وكفيه بنية الوصول إلى الجنابة أو بنية الحدث الأصغر. أما ما يتعلق بالسبيلين فيكفي أن يمسحهما بالمناديل أو باللبن أو نحو ذلك حتى ينقيهما، ولا يلزم الماء إن استنجى بالماء فالحمد لله، وإن لم يستنجى بالماء كفاه أن يستجمر بحجارة باللبن والشراب حتى ينقي المحل بمسحات ثلاث أو أكثر، لا بد من ثلاث مسحات أو أكثر حتى ينقى المحل من الأذى من الغائط والبول. وإذا فعل ذلك يتوضا وضوء الصلاة بعد ذلك، يتوضا ويصلي إلى آخره. نعم. جزاكم الله خيرا. أختنا تسأل وتقول: أسمع بعض الناس يقولون مولانا وسيدنا، هل لذلكم من حكم؟ نعم، ترك مولانا أولى، لأن جاء في بعض الحال النهي عن ذلك، وجاء في بعضها في حق العبد وليقول سيدي ومولاي، فالأولى والأحوط للمؤمن ألا يقولها إلا إذا كان مملوكا يقوله سيده، وإلا فالأفضل والأحوط ترك ذلك، فلا يقول سيدي ولا يقول مولاي. ولما قال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا، قال السيد الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستوي منكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله. اللهم صل عليه. لا أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنا لله عز وجل، مع أنه عليه السلام هو سيد ولد آدم، فقد صح عنه فضله قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، هذا معروف. وبعد وفاته لا بأس أن يقال وسيدنا، لأنه غير مخاطب بها عليه الصلاة والسلام في بعد وفاته، وإذا قيل وسيد ولد آدم أو سيدنا محمد لا بأس بذلك. أما الشخص الذي يخاطب يقال يا سيدي فينبغي ترك ذلك، لأن العلة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في حقه قد توجد في حق غيره، فقد يجر هذا إلى الغلو في الشخص

الحاصل أن الصلاة عند القبور ممنوعة والقراءة عندها ممنوعة، وما ورد من عن بعض السلف في ذلك فيها أحاديث غير محفوظة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي بعض السلف لا يكون حجة، فقد روي عن ابن عمر أنه أجاز قراءة عند الدفن قراءة الفاتحة، ولكن ذلك مخالف لظاهر الأدلة الشرعية. فالتمسك بعض ما يروى عن بعض السلف في هذا لا ينبغي، لأن أقوال العلماء تعرض الأدلة الشرعية، فما وافقها قبل وما خالفها ترد. ودلت الأدلة الشرعية على أن المقبرة ليست محل صلاة ولا محل قراءة، ولكنها محل دعاء الأموات وترحم عليهم وزيارة الله لذكر الآخرة وذكر الموت، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فأزوروا القبور فإنها ذكر الآخرة، وكان يقول لأصحابه يعلمهم إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. ولم يأمرهم أن يقرأوا القرآن، وكان إذا زارها عليه الصلاة يقول السلام عليكم دار قومين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، غدا مؤجلون، اللهم اغفر لأهل بقية فقط. ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم، والأفضل ترك ذلك وأن يمسح الأذنين بماء الرأس. وله اجتهاد آخر كان يتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه بين مكة والمدينة، فينيخ حيث أناخ ويسلك حيث سلك، ولم يوافقه كبار الصحابة، ومنهم أبوه، كان أبوه لا يرى ذلك خوفا من الشرك، خوفا من أن يكون وسيلة إلى الغلو. والصواب مع كبار الصحابة مع عمر وأصحابه أنه لا ينبغي التتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. يسأل أخونا أيضا ويقول شيخ عبد العزيز، عندنا في باكستان بعض أشياء قد كثر فيها الخلاف والشقاق، ومنها ما يسمى حيلة الإسقاط، تفعل للميت قبل دفنه لإسقاط ما عليه من الواجبات، يعطى مبلغ من المال فيدار في دائرة تتضمن عصبة من الفقراء، يأخذه هذا ويهبه لهذا ثم هذا إلى هذا وهكذا إلى أن يتم العمل. ويستدلون لجواز هذه الحيلة إن الحيل مطلقها جائز صحيح أجازه الكتاب والسنة، ويمثلون لذلك بقصة أيوب عليه السلام في أمر الله عز وجل له بالضرب بالضغط فحلة له عن يمينه، وأمثال هذه القصة أشياء أخرى. يقولون فبناء على هذا الحيلة إذا فعلت لغرض صحيح من غير أن يحل بها حرام أو يحرم بها حلال فإنها تكون جائزة، وكما في نظائرها من الكتاب والسنة. والمرجو من سماحتكم الإفادة عن جميع نواحي هذه المسألة كتابا وسنة ودراية، مبينا شأن الاستدلال بالعموميات أو المطلقات على الموارد الخاصة الجزئية كما في هذه المسألة. جزاكم الله تعالى خيرا. المتمني لكم عافية دائمة وعيشة راضية وحياة طيبة مباركة، نظام الدين عبد الحنان. الحيل التي يتوصل بها إلى إسقاط واجب أو فعل محرم محرمة، لأن الوسائل لها حكم الغايات. قد حرم الله جل وعلا كل ذريعة إلى المحرم وكل ذريعة إلى إسقاط الواجب، فلا يجوز لمسلم أن يفعل حيلة تسقط عنه واجب الزكاة أو واجب الصيام أو واجب الحج أو غير ذلك، بل يجب عليه أن يأتي الأمور من أبوابها، وأن يؤدي ما أوجب الله عليه ويدع ما حرم الله عليه، وأن لا يتحيل في شيء من ذلك. فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا ترتكبوا